ثرثرة فوق النيل أم هزيمة جيل؟ أم نار أطفأها في العوامة؟ أمر يحتمل التأويل. إيش كلام هذا؟ مش واحدة من روايات نجيب محفوظ؟ طبعا أنا جيت من تونس الخضراء وقفت قدام النيل العظيم باش نعيش في نهر نجيب محفوظ. أهلا بك، ولكن من أنت؟ أنا الدنيا التونسية. وأنت؟ أنا أنيس في ثرثرة فوق النيل، وأعيش الدباغ في السمان والخريف، وفهمي في بين القصرين. أنت البطل اللي حطيتك في خيالي. عيشك أنا متشوقة ندخل دنيا نجيب محفوظ. دنيا، تعالي معي إلى دنيا نجيب محفوظ. البرامج الخاصة في صوت العرب من القاهرة تقدم دنيا نجيب محفوظ، أحمد ماهر، سندريلا التونسية، كمال دسوقي، موسيقى هاني شنودة. تأليف شريف عبد الوهاب. دنيا نجيب محفوظ، إخراج هاني فؤاد. نحن الآن داخل المظاهرة، ولكن في أي رواية من روايات الأديب الكبير نجيب محفوظ؟ لقد دخلت الآن في المظاهرة، في الواقعة التسجيلية للأديب نجيب محفوظ. لكن في أي رواية بالتحديد؟ نحن الآن بين 1363 صفحة. نحن في رائعته التي أطلق عليها الثلاثية. الثلاثية هي بين القصرين، قصر الشوق السكري، وهي من أشهر ما أنتج نجيب محفوظ. صور فيها حياة ثلاثة أجيال في عائلة مصرية من الطبقة المتوسطة، رسمت تاريخ مصر في مرحلة ما بين الحربين، نهاية الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وتروي هذه الثلاثية محاربة العدوان والاحتلال الأجنبي لمصر، بينما كان محفوظ من أنصار حزب الوفد الذي يقود في تلك الفترة النضال الوطني ضد الاحتلال البريطاني لمصر وضد السياسة الاستبدادية، فهي تتناول الأحداث السياسية فيما بين الحربين العالميتين وتاريخ الحركة الوطنية بقيادة سعد زغلول. السلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، احذروا الفتنة فإن الفتنة أشد من القتل. احذروا العدو الذي جاء إلى أرض الوطن كي يسلب حقوقنا ويغتصب أرضنا، ولكنه لن يستطيع ذلك أبدا، فإن الوطن وطننا والأرض أرضنا، دماؤنا فداؤها وأرواحنا ملك لها، دماء المسلم ودماء المسيحي، دماء المسلم ودماء المسيحي، لا بل دماء المصري. يحيى الهلال سعد الصليب، يحيى الهلال سعد الصليب. ها هي يد المسلم، أضعها في يد أخي المسيحي، لنتحد ولنكن روحا واحدة وكلمة واحدة في وطن واحد من أجل مصر. إنني أقف اليوم بينكم في هذا المكان المقدس الطاهر، ترفرف علينا أجنحة السلام والمحبة، روح محمد بن عبد الله وروح عيسى عليه السلام، لنضع صدورنا أمام أسلحة العدو ولنهتف جميعا يحيى الهلال مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب. ما هذا؟ لقد تبدل شكلك وأصبحت شابا. نعم، أنا الآن البطل في رواية بين القصرين. أنت إذن فهمي أحمد عبد الجواد. دعيني أدخل إلى هذه المظاهرة. كيف ندرس نحن القانون وآباؤنا مودعون في السكون في بلد قد داسوا فيه القانون؟ مفضوحة من البوليس. ماذا مفتش الإنجليزي الواقف؟ لا تخافوا، نحن الأكثر عددا. جميع المدارس قد خرجت. مصر بلد جديد، جميع الناس قد احتشدوا في الميادين للتعبير عن غضب طال كتمانه. أيها الناس، أنا منكم وأنتم مني، أنا معكم. الإنجليز أحزاؤهم بنادر، هناك شهيد. متى يأتي اليوم الذي يهز فيه المصريون أركان الوطن ولا تتفرق قلوبهم هكذا مثلما تتفرق اليوم؟ انتظر يا فهمي، انتظر. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا عائد إلى البيت. وماذا لو علم والدك الجبار بجهادك ضد الإنجليز؟ ترى ماذا سيفعل؟ لقد حاول أن يجعلني أقسم على أن أشارك في هذه المظاهرات، لكنني لم أتورط في هذا القسم، ولأول مرة في حياتي لم ألبي له طلب. كيف فعلت ذلك؟ دنيا، أنا سيان عندي أن أحيا أو أموت، فالإيمان والعقيدة أقوى من الموت، والموت أشرف من الذل والمهانة. لكن قل لي، هذه الثورة التي نحن فيها الآن أي ثورة هي؟ ولماذا قامت؟ ثورة عام 1919 هي ثورة قامت في مصر بقيادة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية، فلقد خطرت له فكرة تأليف وفد مصري للدفاع عن قضية مصر عام 1918، حيث دعا هناك أصحابه للبحث في المسألة المصرية بعد الهدنة، أي بعد الحرب العالمية الأولى. وتم تشكيل الوفد المصري، فضم سعد زغلول، مصطفى النحاس، مكرم عبيد، عبد العزيز فهمي، علي شعراوي، أحمد لطفي السيد، وأطلقوا جميعا على أنفسهم الوفد المصري. وقام هذا الوفد بجمع توقيعات من أفراد الشعب المصري، لكن اعتقل سعد زغلول ونفي إلى جزيرة مالطا بالبحر المتوسط 8 مارس عام 1919، فانفجرت الثورة المصرية. ياسي السيد، ماذا حدث؟ هل جاءك الخبر ياسي السيد؟ سعد باشا أفرج عنه. حقا؟ أذيع بيان بهذه النشرة. أنا لا أصدق يا شيخ الحارة. الله أكبر، النصر المؤمنين. سعد. الحمد لله. سمعت أن الإنجليز يرحلون الآن من الشوارع وذاهبون إلى معسكراتهم في العباسية ب60,000 داهية. عقبال ما يخرجوا من مصر كلها. آمين. أنا لم أرى في حياتي منظرا كهذا. الدكاكين توزع الشربات وترفع علم مصر. اعملوا كما يفعلون بل أكثر. هيا أرني همتك، وقبل كل هذا علق صورة سعد باشا تحت البسملة. ألا تتريث قليلا يا سيد حتى تستتب الأمور؟ يا شيخ الحارة، لقد مضى عهد الخوف والدماء إلى غير رجعة. ألا ترى أن المظاهرات تمر تحت أعين الإنجليز دون أن يتعرضوا لها بسوء؟ علق صورة سعد باشا وتوكل على الله يا رجل. حاضر يا سيد. الحمد لله، لقد ذهب عهد الخوف والدماء، أليس كذلك يا رجل؟ سعد باشا الآن حر طريق، ولعله الآن في طريقه إلى أوروبا. لم يعد بيننا وبين الاستقلال إلا خطوة واحدة، ربما كلمة واحدة. مظاهرات الزغاريد ظهرت بدلا من مظاهرات الرصاص. الحمد لله. رحم الله الشهداء. فهمي، ابني فهمي، أين هو؟ لقد نجا من خطر الموت بكل تأكيد. الحمد لله والشكر لله. أجل، لقد نجا فهمي بكل تأكيد. ماذا تنتظر يا شيخ الحارة؟ هيا بنا نصلي لله شكرا. هيا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. رأيتي، هذا هو والدي الذي كان يمنعني عن المظاهرات. انظر إلى الشوارع. يا له من يوم، الموظفون مع الطلبة، حتى النساء خرجنا في الشوارع. لو لم يرضخ الإنجليز لمطالبنا لما أفرج عن سعد، وسوف يسافر إلى أوروبا ويعود لنا بالاستقلال. هذا ما يؤكده الجميع، ومهما يكن من أمر سيبقى يوم 7 إبريل عام 1919 رمزا لانتصار الثورة. إلى أين أنت ذاهب يا فهمي؟ لابد أن تتعرفي على رد فعل أمي الست أمينة عن الثورة. سعد باشا، سعد باشا رجل سعيد الحظ، الدنيا كلها تحتف باسمه، ولا فندينا بزمانه، رجل مؤمن عن حق، لأن الله لا ينصر إلا المؤمنين، لذلك نصره على الإنجليز. نينا، أنت تحبين سعد؟ أحبه ما دمت تحبه. هو رجل جمع الناس على حبه، بالتأكيد إن هذا الرجل الله يحبه. لكن ماذا يا أم؟ لكنني آسفة على الذي مات. يا أمي، الأم الوطنية حقا تزغرد عندما يستشهد ابنها. أم تزغرد لاستشهاد ابنها على هذه الأرض؟ نينا، سأعترف لك بسر خطير. لقد اشتركت أنا في المظاهرات وواجهت الموت. أنت؟ هذا محال، إنك من لحمي ودمي، لماذا يا بني؟ لماذا فعلت ذلك؟ يكاد قلبي يقف من هول ما أسمع. يا أمي، هذا حدث وانتهى، ولا داعي الآن للانزعاج. فهمي، لقد جاء والدك السيد. نعم، أنا ذاهب إليه. لكنه نظر إليك نظرة كلها ذيق، تكاد نظرته أن تفتك بك. إلى أين أنت ذاهب يا فهمي؟ سأدخل إليه، لا بد من الحديث معه. صباح الخير يا أبتي. لماذا جئت؟ أبتي، جئت أسترضيك. لقد خلفت أوامر يا فهمي بمشاركتك في المظاهرات. أبتي، لا تغضب، فأنا لا يهمني سوى رضاك. ها؟ رضاي؟ هل فعلت ما يستوجب رضاي يا فهمي؟ أم أنك فعلت ما يستوجب سخطي وغضبي عليك؟ يعلم الله أنني لم أفعل ذلك إلا بدافع وطني من أجل مصر. وهل تعتقد أنك على رأس الذين أفرجوا عن سعد باشا يا فهمي؟ يا أبتي، الشعب كله يشعر بهذا الشعور، وأظنك أنت أيضا يا أبتي. أريدك مستقبلا ألا تصر على حماقتك هذه، أفهمت؟ لكنك ستسمح لي بالحماقة الأخيرة. ها؟ ماذا ستفعل ثانية؟ سأذهب إلى الأزهر، فهناك سننظم مظاهرة سلمية سمحت السلطة لنا بها ابتهاجا بعودة سعد. سيشارك فيها كل أبناء الأمة، مصر كلها يا أبتي ستكون في استقبال سعد. Thank you. الله، لقد امتلأت شوارع الأزهار بالبشر. أيها كل أطياف الشعب قد خرجت. لم ترى مصر مظاهرة كهذه من قبل. إنهم 100,000. انظر يا فهمي، طرابيش، عمائم، طلبة، عمال، موظفون، الشيوخ والقساوسة، القضاة، حتى النساء. من كان يتصور أن ذلك سيحدث في مصر؟ إن المصريين لا يبالون بالشمس المحرقة في تلك اللحظة. نعم، وفي تلك اللحظة يعلو الإنسان على نفسه، على همومه. اليوم تتلاشى أمام الجميع كل الصغائر التي كنا نتصور أنها كبيرة. الفقير قبل الغني. الذي أكاد أنسى نفسي، إن الدموع تنساب من عيني من هول ما أرى من حولي. هذه هي مصر، هذه هي ثورة شعب مصر. يا إخواني، فترون عما قريب سعد باشا في هذا الميدان عاهدا مظهرا. لقد نفوه بقوة السلاح، ونحن نعيده اليوم بقوة ودعم هذا الشعب العظيم الذي حطم جدار الخوف والذل. انظر، لقد تحرك الموكب. إن الموكب يسير كرجل واحد. شعب سعد يحيى سعد، شعب سعد يحيى سعد، شعب سعد يحيى سعد، شعب سعد يحيى سعد. يا أهل أصدقاء الحياة، مين واتلمية سعد سعد يحيى سعد، شعب سعد يحيى سعد. عيش مصر حرة مستقلة، نحن الآن في شارع نبار. انظر يا فهمي، البوليس يسير بجوارنا وكأنه يحمي المظاهرة. وهذا أبلغ دليل على انتصار الثورة. انظر، هذا رسل بيك، الحمدار الإنجليزي للقاهرة. إنني أعرفه، ولكن لماذا بها؟ نحن الآن نقترب من حديقة الأزبكية. اسمع، ما هذا الصوت؟ إنه رصاص. كيف هذا؟ ألم يصرحوا بالمظاهرات؟ إنه الغدر. حديقة الأزبكية مليئة بالجنود، بها معسكر هائل من الإنجليز. ما الذي حدث؟ ما هذا؟ إنه رصاص. إنهم يطلقون النار علينا كما كانوا يفعلون من قبل. يا رجال، اثبتوا في أماكنكم. اهرب يا فهمي، الأوغاد أطلقوا النار. إن لم يقتلك رصاص فالأقدام قد تدوسك. فهمي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا بالجلوس. لا، الموضوع لن يحتاج الجلوس. حضرتك السيد أحمد عبد الجواد؟ نعم، هناك خدمة أقدمها لكم. مهمتنا شاقة يا سيدي، ولكن ولكنها فرض واجب. ربنا يلهمك الصبر. الصبر علامة. يؤسفنا أن ننعي إليك أخانا المجاهد فهمي. فهمي استشهد في مظاهرة اليوم. ها؟ انتقل إلى جوار ربه. ماذا؟ وطنيا نبيلا وشهيدا. كانت مظاهرات اليوم سلمية وقد أذنت بها السلطة، لكن الرصاص انهال علينا من وراء سور حديقة الأزبكية بلا سبب. وسنقدم احتجاجا به. نعم فهمي. وماذا يفيد الاحتجاج؟ هل سيعيد الحياة لابني؟ هل سيجعلني أرى فهمي مرة أخرى؟ فهمي. ما عشت معك في دنيا الثلاثية جعلني أشعر وكأنني في ربيع الثورات العربية الآن. وهذه هي القيمة في إبداع نجيب محفوظ. دنيا، تعالي معي الآن إلى دنيا نجيب محفوظ. ما هذه المقهى؟ إلى أي دنيا دخلنا؟ لا تتعجلي، أنا الآن بطل إحدى روايات نجيب محفوظ، وهذه الجلسة التي أجلسها الآن في هذه المقهى هي متعتي الوحيدة، بل قولي إنها حياتي كلها. انظر، انظر إلى هذا الرجل الجالس بجانبنا. نعم، هذا هو حاله دائما، يجلس بالساعات صامتا لا يتكلم، لكنه يشاهد الناس، إنه يحملق فيهم كأنه سيأكلهم. هل تسمع؟ هل تسمع أيها البطل؟ ماذا يقولون عنك؟ إنني أراك فعلا كتمثال. لا، أنا من لحم ودم، وها أنا ذا ألوح له. أهلا محمود أفندي. إنه يتكلم. لقد نطق وتكلم. لماذا أيها البطل تأخذني إلى هذه الرواية بعد أن طفت معك روايات كثيرة مثل القاهرة الجديدة وبداية ونهاية والثلاثية؟ دنيا، انظري، انظري إلى هذا المنظر العجيب. ها، أين هو؟ هؤلاء العمال، إنهم يرشون رملا أصفر، ولكن لماذا يرشون الرمل؟ إنه يؤذي الأنف. شيء عجيب، إنهم يعودون ويكنسونه. لماذا يرشونه إذن ثم يكنسونه؟ إنه أخطر سؤال واجهته في حياتي. الرش ثم الكنز، الكنز ثم الرش، الرش والكنز، سلوك يبعث على الضحك. عيناي، عيناي تدمعاني من الغبار. إنني لا أرى ما تراه. من أنت أيها البطل؟ تعالي، تعالي نبتعد عن هذا المقهى ونترك هذه الحسبة، حسبة برما. يرشون الرمل ثم يكنسون ثم يرشون فيؤذون. لقد كنت تتحدث معي عن البطل الثوري في روايات نجيب محفوظ، وتقمست دور علي طه في القاهرة الجديدة، وكنت منذ قليل فهمي في بين القصرين. من بطل هذه الرواية؟ وهذه الرواية أية رواية من روايات نجيب محفوظ؟ دنيا، لقد ولدنا أحرارا، نحن أحرار يا دنيا، أليس كذلك؟ نعم. أنا حر، فكرة، أفعل ما أريد في الوقت الذي أريد ولا أخضع لأي شيء. لقد قمت بحل مشكلة الإرادة في ثانية واحدة. أعتقد أنها عبقرية فذة أيها البطل. أنا حر، سأفعل هكذا. ماذا تفعل؟ إنك تقف على قدم واحدة، الناس من حولنا ينظرون إليك باستغراب. لا يهم، وسوف أرفع يدي هكذا. انظري. على ما أنظر الناس هم الذين ينظرون إليك، إنك أصبحت فرجة للناس. لا يهم، المهم أني أشعر الآن بالطمأنينة والسعادة الشديدة. الآن أصبحت لدي الثقة بالنفس. أنا آسف كل الأسف على العمر الذي فات. دنيا دنيا، تعالي معي تعالي معي. انظري، ما هذا؟ هذا مطعم. طبعا طبعا، انظري هناك. ما رجل وامرأة يجلسان على مائدة. إنها زاخرة بما لذ وطاب من الطعام، وهما قد انهمكا في الأكل. هذا شيء طبيعي، وما الغريب في ذلك؟ الغريب، انظري إلى الجانب الآخر على بعد خطوات، هناك طفلان شبه عاريان وبشرتهما يكسوها غبار الشارع وقذورات الأذقة. إذن أطلب لهما طعاما. ليس لدي نقود، ولكن لدي الحرية أن أذهب إليهما وأطلب منهما أن يعطي الدجاج للطفلين. ومن قال لك إنهما سيوافقان على ذلك؟ اجلس أو هيا بنا من هنا. عفوا، هذا الطعام ليس لكما. ماذا تقول يا أستاذ؟ إنه لنا بالطبع. لا، هذا الطعام سيكون للتراب. ماذا ماذا فعل؟ الدجاج. الدجاج، قد رميت الدجاج. يا جرسون، تعال يا جرسون. هيا معي إلى الخارج يا رجل، أخرج. ماذا فعلت؟ لقد لعنت بأبشع السباب والشتائم. أنا حر، لقد فعلت ما أريد. فبعد أن انغمس الدجاج في التراب أكله الطفلان، ومن الآن علي أن أفعل ما أريد أن أفعله. نعم، وهذه الملابس كالأكفان. ماذا تفعل؟ إنك تخلع ثيابك يا مك. قوليها، قولي يا مجنون. أنا مجنون، ولكن ما الجنون؟ الجنون حالة مرضية. نحن نستطيع أن نعرف الشيء الكثير إذا نظرنا إليه من الخارج، أما الباطن الجوهر فهو سر كصندوق مغلق. ماذا تقصد؟ أقول لك سرا، البطل الماثل أمامك الآن نزل ضيفا لبعض الوقت بالخنكة. الخنكة؟ لا تنزعجي هكذا، هذا ما حدث لي بالفعل في المجموعة القصصية القصيرة لنجيب محفوظ، همس الجنون. أفبعدما عشنا هذه الثورة أيها البطل اخترت أن تحدثني عن هذه القصة؟ همس الجنون رواية كتبت في فترة أليمة شهدت نجاح مؤامرة البرجوازية المصرية الكبيرة في التصالح مع الاستعمار الإنجليزي وإخماد ثورة 1919، وانتهت بتوقيع معاهدة 1936 التي أكسبت وجود الاستعمار الإنجليزي شرعية. فجاءت همس الجنون في فترة غليان الشعب المصري الذي أججه نشوب الحرب العالمية الثانية، ولم يلبث أن انفجر سنة 1946 بعد أن وضعت الحرب أوزارها. إنني أخشى على ربيع الثورات العربية من الفشل، فيحدث لها ما حدث في همس الجنون. لذلك يا دنيا أخذك الآن إلى هذه الرواية لتتعرفي على عظمة وقوة وجمال نجيب محفوظ، حيث قال عنه الناقد محمود أمين العالم في كتابه تأملات في عالم نجيب محفوظ: لا يكفي أن يكون فهم الأديب للواقع متكاملا، وإنما ينبغي أن يكون متطورا وهي نظرة تجعل من صناعة الأدب رسولا مسؤولا، إذ على أكتاف الأدباء المصريين مسؤولية جسيمة نحو الشعب الذي يكتبون له، كما فعل نجيب محفوظ. حقيقة الأمر يا دنيا أن نجيب محفوظ بعد ثورة 19 استشعر أنها بداية الانطلاقة الحقيقية لمسيرة الثورة. كيف؟ بعد هذه الثورة سادت الصراعات التي ولدت الحاجة إلى نور جديد. فيقول نجيب محفوظ في رواياته قشطمر: انهمرت على ركن قشطمر الأخبار المثيرة، مثل مصرع أحمد ماهر، حرب فلسطين، مصرع النقراشي، الحرب بين إبراهيم عبد الهادي وبين الإخوان، عودة الوفد، حريق القاهرة. كتب علينا أن نعيش الهموم ونتجرع الأحزان ونكظم الغضب، فوسط هذه الأحزان والهموم ينبثق فجر 23 يوليو. كيف صورها نجيب محفوظ؟ تعالي معي ندخل إلى دنيا نجيب محفوظ. إلى أي رواية أيها البطل؟ تعالي اسمعي. بني وطن، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أنباء خطيرة يا أمي، الجيش يتحدى الملك. يتحدى الملك مثل أيام عرابي باشا يعيش؟ من الممكن. لماذا لم يخطر ببالي هذا الموضوع؟ حقا إنه في النهاية مجرد اضطراب. نعم يا أمي، نعم، كأيام عرابي. وهل ستقوم الحرب؟ لا لا لا، الجيش له مطالب وسوف تتحقق مطالبه، هذا كل ما في الأمر يا أمي. إذن اسمك في هذه الرواية عيسى، لكن نحن في أي رواية؟ نحن في رواية السمان والخريف، وأنا عيسى الدبابة. في رواية السمان والخريف نجد نجيب محفوظ يرسم صورة البطل عيسى الدبابة، حزبي قديم ملوث، ولم يستطع أن يتلائم مع الثورة الجديدة، ثورة 23 من يوليو، لأنه أصبح من الجيل الزائر أو البائر. فبطل القصة يعاني السقوط والخطيئة. يقول عيسى الدباغ عن نفسه: كنا حزب المثل الأعلى، حزب التضحية والفداء، حزب النزاهة المطلقة، حزب كل شيء. ولكن كيف أدركت الشيخوخة أرواحنا الطاهرة؟ كيف أصابنا التدهور هكذا شيئا فشيئا، حتى فقدنا جميع المزايا، نحن أصبحنا في الظلام يملؤنا الشكل والشعور بالإثم. إن هذه الثورة حولتنا إلى متهمين جناه، بعد أن كنا نحكم. وحسرتها تذمر نجيب محفوظ في رواية السمان والخريف على التفاصيل الدقيقة في تصوير الشخصية أو المكان، فبعد الثلاثية حمل عصاه ورحل بعيدا، بعيدا أن يمسك هذه التفاصيل بهذه الطريقة. إنها تفاصيل تمثل عزبة البطل مع المجتمع الجديد. أستاذ عيسى، تم استدعاؤك للوقوف أمام لجنة التطهير. أرجوك أن تطمئن كل الاطمئنان إلى عدالتنا، فنحن هنا جميع أعضاء اللجنة لا نطلب إلا وجه الحقيقة. ليس لدي أدنى شك في ذلك. أستاذ عيسى، لابد أن تعلم تماما أن المهمة التي كلفنا بها تنصب في المصلحة العامة وفقط، لا الانتقام ولا أي غرض آخر. نعم نعم، أيضا أفهم ذلك. أنت متهم أمامي بتنصيب العمل عن طريق الهدايا، أيضا قمت باستغلال وظيفتك في التربح، كذلك هناك شكاوى عديدة مقدمة ضدك. هذا كلام فارغ، أريد دليلا واحدا. أستاذ عيسى، لقد كان الوزير يعتمد ترشيحك في أي منصب، إذن أنت أول مسؤول أمامي. كان ذلك ضمن واجباتي وقد أديتها بما يرضي ضميري. هل من سبب غير الانتماءات الحزبية يمكن أن يفسر لنا عزل وتعيين العمد يا أستاذ عيسى؟ نعم تستطيع أن تقول ذلك، ألم يكن ذلك من مقومات حياتنا الماضية؟ والهدايا، إذا كنتم ستستمعون إلى كلام الموظفين الذين أدلوا بأقوالهم فلا يحق لواحد منهم البقاء في هذه الوزارة، إنهم كلهم. الثورة ثورة مع الشعب، والموظفون هم الشعب. الثورة صادقة العزم على التطهير، تطهير الجهاز الحكومي من كافة ألوان الفساد. وأؤكد لك، أؤكد لك أن المستقبل لن يرى مصريا واحدا مهضوم الحق إلا وسيرد له حقه. ماذا بك أيها البطل؟ كنت في طليعة المجتمع وفجأة وجدتني حطام هذه الثورة. لماذا لا تلحق بالركب؟ قضي علي يا دنيا. داخل الرواية هناك من حاول أن يساعد. أنا لست في حاجة إلى عطف أي واحد منهم. إذن ستظل هكذا تجلس في الظلام تحت تمثال سعد زغلول؟ وماذا علي أن أفعل يا دنيا؟ نجيب محفوظ فتح لك الطريق، انظر إلى الأمام بوجه مبتسم. عليك أن تلحق بذلك الشاب الذي كان يجلس بجواري. انظر، إنه بدأ يسير إلى الأمام، لقد ترك الميدان واتجه إلى شارع صفية زغلول. هل أستطيع اللحاق به؟ على شرط ألا تضيع ثانية واحدة في التردد. نعم، سجال عيسى الدباغ ينتفض ويواجه الشباب كما كتب نجيب محفوظ. علي أنا الآن أن أذهب بك إلى موطن آخر في دنيا نجيب محفوظ. نحن الآن داخل الفصل الثاني من الرواية التي هي أمامك الآن، فقد أثارت الكثير من المشاكل لنجيب محفوظ. العوامة، استوت العوامة الرصاصية فوق النيل مألوفة الهيئة، هذا وصف نجيب محفوظ لها. إننا في رواية ثرثرة فوق النيل. أمسكي بيدي لتسيري خلفي على السقالة ونحن ندخل إلى العوامة. يبدو أنهم لم يأتوا بعد. من هم؟ أبطال الرواية. ها نحن داخل العوامة. رواية ثرثرة فوق النيل تحكي قصة مجموعة من الأشخاص يجتمعون في عوامة يهربون فيها من حقيقة واقعهم بتدخين المخدرات والتهكم على المبادئ. إنهم الموظف والممثل والصحفي والمحامي والطالبة يجتمعون جميعا كل ليلة ويمارسون كل ألوان اللذة، وتدور رؤوسهم بالمخدرات في حالة من حالات اليأس والتوهان، ولكنه التوهان اليقظ. ما رأيك؟ لقد قمت بترتيب الشلت على هيئة هلال كبير، وهذه الصينية النحاسية الكبيرة وضعتها في الوسط. الأهم الكوزة. من أنت في هذه الرواية أيها البطل؟ أنا أنيس. المسطول كما يطلقون علي في المصلحة، وذلك في مقابل الإقامة المجانية في هذه العوامة حيث أقوم بترتيبها لهم. أوه، ماذا يحدث؟ إنني أشعر بهزة خفيفة في العوامة. نعم، لا تقلقي، إنها بفعل قدم تسير فوق السقالة. نحن هنا. نهتز نتيجة لأي حركة. لكن ما علاقة هذه الرواية بالثورة؟ لقد انتظري، لقد جاء الأصدقاء الذين لا ينتمون لأي شيء إلا لهذه العوامة. هذه أنانية. نحن لسنا أنانيين، ولكننا نرى أن السفينة تسير دون حاجة إلى رأينا أو إلى معاونتنا، ونرى أن التفكير بعد ذلك غير مجد على الإطلاق. ما دامت الجوزة تدور بينكم فماذا يهمكم؟ خذوا الحكمة من أفواه المساطيل. وما هي الحكمة؟ لم يعد هناك من نكات منذ أصبحت حياتنا نكتة سامجة. أستاذ أنيس، لماذا توقفت عن استرسال الفضائح؟ لماذا توقفت عند هذه الكلمة بالذات؟ من هم الذين حولوا حياتنا إلى نكتة سامجة؟ لكنك قرأت في الرواية ما هو أقوى من ذلك. ماذا قرأت؟ تعالي إلى صفحة 23. كنت قد تعطيت الكيف وتحدثت مع نفسي إنه لم يكن عجيبا أن يعبد المصريون فرعون، ولكن العجيب أن فرعون آمن بأنه الإله. ماذا قلت؟ لقد صدرت هذه الرواية عام 1966، هل تفهم؟ دنيا، لماذا تخرجينني من سياق الرواية؟ نعم، لقد قلت هذا وأكثر. يا أنيس، يا بطل رواية ثرثرة فوق النيل، هل هناك أكثر من ذلك؟ نعم، قلت. ومن يا ترى الرجل الذي قال إن الثورات يديرها الدهاء وينفذها الشجعان ثم يكسبها الجبناء. لماذا وضع نجيب محفوظ هذه الجمل على ألسنة المساطيل؟ رواية ثرثرة فوق النيل أثارت غضب بعض المسؤولين الكبار في ذلك الوقت الذي صدرت فيه كرواية، وكان على رأس الغاضبين المشير عبد الحكيم عامر. وهناك من أبلغ نجيب محفوظ بأن المشير بعد أن قرأ الرواية هدد وتوعد بإنزال العقاب عليه بسبب تفسيره لما جاء في الرواية من نقد عنيف لسلبيات الواقع المصري آنذاك. وقد أبلغ الفنان المعروف أحمد مظهر الأستاذ سامي شرف الذي كان مديرا لمكتب الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت، أخبره أن ما جاء في الرواية من نقد لبعض السلبيات نقد داخل الثورة وليس من خارجها، أي أنه نقد إيجابي يهدف إلى تصحيح بعض الأخطاء الواضحة حتى تسير سفينة البلاد إلى مقرها. ولقد أثنى الرئيس جمال عبد الناصر على نجيب محفوظ بعد قراءة هذه الرواية وقال إنه صاحب ضمير وطني مثالي. حقا لقد كان الزعيم جمال عبد الناصر عظيما كعادته. والآن تعالي نعش أحلام فترة النقاء. أيها البطل، هل ستأخذني إلى روايات نجيب محفوظ أم إلى أحلامه؟ أحلام فترة النقاهة هي آخر ما كتبه نجيب محفوظ، فقد طرح في هذه الأحلام أفكاره وآراءه وأمنياته، حاول أن يستشرف المستقبل لوطنه الحبيب مصر. فهو يقول عن الثورة: اجتاحت الثورة المدينة وقتل الملك وهو يدافع عن مدينته، وسرعان ما أقيمت وليمة فاخرة لقادة الثورة، ودعت الملكة زعيمها إلى جناحها الخاص، وهناك استقبلت وهي كاشفة عن مفاتنها. أعتقد أيها البطل أن حلم نجيب محفوظ هذا يقتضي التفسير أو التأويل. ربما تتساءلين أي ثورة يقصد؟ هل هي ثورة 52؟ هل هم الضباط الأحرار؟ وهل الملكة هي مصر؟ وربما يكون لديه شيء آخر. أحب نجيب محفوظ بلاده مصر منذ الكتابات الأولى التي كتبها في الثلاثينيات أو ترجمها في نفس الوقت، ومضى في ذلك حتى استطاع أن يؤرخ تأريخا اجتماعيا لهذا الوطن، ووصل به إلى ثورة 23 يوليو. بعدها استطاع أن ينفذ من خلال كتاباته إلى تحليل لما وصلت إليه ثورة يوليو. وفي النهاية رغم أنه الليبرالي الحر لم يستنكر أبدا هذا الاتجاه الاشتراكي في أعمال الثورة المصرية، بل على العكس حاول أن يكون معها ليبصرها بما هي فيه وما تؤول إليه، حتى كتب آخر سردياته وهو يتعلق بأهداف هذه الثورة ويتمنى لها السلامة والبقاء. دنيا، ها، ما رأيك الآن في دنيا نجيب محفوظ؟ ما أجمل دنيا نجيب محفوظ. حقا، ويصدق على مبدعنا نجيب محفوظ ما قاله المتنبي عن نفسه: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمون. فليس هناك أديب شغل العقل العربي مثلما فعل مبدعنا الكبير نجيب محفوظ. دنيا نجيب محفوظ. الناقد الفني دكتور مدحت الجيار. وشكر خاص لعبد الكريم اللواتي من تونس. عائشة سالم، صلاح عفيفي. المخرج المساعد حاتم العجمي. تأليف شريف عبد الوهاب. دنيا نجيب محفوظ. إخراج هاني فؤاد.